بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بادئة ببدء، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الراشدين. وأسأله سبحانه بمنه وفضله وكرمه أن يجعل هذه الأيام أيام المباركات فيها رفعة للدرجات وتكثيرا للحسنات وتكثيرا للسيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا أريد أن أتكلم فقط عن موضوع مختصر فيما يتعلق بشأن المجالس إن شاء الله. بالنسبة لهذا الدرس، درس التوحيد، سيكون إن شاء الله على 8:30 بتوقيت مكة، مراعاة لقضية الصلاة حفظكم الله وأكرمكم، فنريد التنبيه عليه، فلذلك تأخر قليلا يعني البث. وإن شاء الله درس الثلاثاء على وقته، 6 بتوقيت مكة، زادها الله تشريفا. وكذلك ننبه الإخوة أن هذا الدرس للاستفادة، وإن شاء الله تعالى إذا إنسان وقع له إشكال أو يريد أن يفيد أو يستدرك بشيء ينصح لأخيه، بارك الله فيه وجزاه الله تعالى خيرا. والحجة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف، وإنما نحن نسأل الله تعالى أن نكون كذلك، ندل على طريق السلف، وكفى به شرفا بفضل من الله سبحانه وتعالى. ودرسنا في التوحيد سيكون درسا إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم فيه عن مسائل المتعلقة بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذه كما لا يخفاكم أجل نعمة وأكبر نعمة، وتتجلى هذه النعمة في معرفتها في نفسها ومعرفة ما يضادها. فإن معرفة نعمة التوحيد في نفسها شأنه كبير جدا، والله جل وعلا جعل هذا أو هذه النعمة هي أفضل النعم على الإطلاق، فمن أجلها خلق الله سبحانه الخلق وبرأ البرايا وقامت السماوات والأرض وأرسل رسله وأنزل كتبه وقام سوق الجنة وسوق النار ونصبت الموازين والدواوين وشرعت سيوف الشريعة، كله من أجل كلمة التوحيد. ولذلك من أجل ما يوضح لك هذا المعنى أخي بارك الله فيك أنك تتأمل في الأسماء المدح التي سمى الله بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، التي هي أفضل نعمة على الإطلاق. فإن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة التوحيد. وقد قال سفيان الثوري رحمة الله عليه، أو سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي إمام أهل مكة رحمة الله عليه، قال: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله. فهذه أفضل نعمة على الإطلاق، أن يعرفك الله سبحانه وتعالى قدر كلمة التوحيد. فإن لا إله إلا الله، يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، فإن لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الدنيا. وصدق رحمه الله، فإن الماء به تحيا الأرض، وبه يوقظها رب العالمين بعد سباته. كذلك كلمة التوحيد تحيي القلوب، والقلب الذي ليس فيه توحيد قلب ميت، نسأل الله السلام والعافية. لذلك من أجل المعاني التي توضح لك شرف هذه الكلمة أنك تتأمل في الأسماء التي سماها الله تبارك وتعالى بها، وبها ندخل إلى موضوعنا الأول وهو في الكلام عن شروط كلمة التوحيد، لأن هذه المعاني وهذه الأسماء فيها إشارة ودلالة لهذه الشروط وهذه المواثيق المأخوذة في حق الله تبارك وتعالى على عباده الذي هو أعظم الحقوق، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون كما قال الهذيل بن حبيب رحمه الله أي ليوحدون، وقال مجاهد ليعرفون، وهذا كله بمعنى واحد وهو معرفة الله بتوحيده وإفراده سبحانه بالعبادة. نعم، من الأسماء التي سماها الله تبارك وتعالى بها سماها العهد، سماها العهد، وهذا مدخل إن شاء الله لدرسنا. فإن الله جل وعلا قال: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وكان السياق في من يطلبون الشفاعة من غير إذنه، فبين رب العالمين أن الشفاعة ملك لله، وأنهم لا يملكون الشفاعة إلا، وهذا استثناء كما يقال منقطع، يعني بمعنى لكن، أي لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا، عهدا أي لا إله إلا الله. ولما قال اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو معدودات كما في آل عمران، قال الله تعالى: قل أفاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فبين ربنا أنه لم يتخذ عند الله عهدا. ما هو هذا العهد؟ فسر جماعة من السلف رحمة الله عليهم أن العهد هو لا إله إلا الله. وكلمة العهد معروفة، فإن العهد ميثاق، والميثاق أو العهد أو الشرط كله بمعنى واحد. ولذلك إذا قلنا شروط كلمة التوحيد فإن المقصود بالشرط العهد، أي ما أخذه الله تبارك وتعالى على عباده من الميثاق والحقوق في هذه الكلمة. فهذه الكلمة دلت على حقوق وفرائض فيها، أي في معناها وما دلت عليه. هذه الفرائض وهذه الحقوق يجب على العبد أن يقوم بها. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لما قيل له: إن أقواما يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ممكن نعرج على هذا المعنى الذي فهمته المرجئة بإطلاق. فقيل الحسن البصري: إن أقواما يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال الحسن البصري: لا، ولكن لمن أدى حقها وفرضها. أي نعم. ولذلك الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى لما دخل على أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك ووجده قد حدث بأحاديث من هذا النحو، أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وهذه الأحاديث التي في الباب. فقال الزهري رحمه الله: هذا قبل أن تنزل الفرائض والحدود، قبل أن تنزل الفرائض والحدود، يعني في أول الإسلام. وسنعرج على هذا المعنى فلا نستعجل، ولكن فقط حتى نوضح أن لها حقوقا. وفي بعض الروايات كما روى الطبري في تهذيب الآثار أسند هذا إلى سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقول جماعة من السلف. ولذلك لما قيل لابن عمر: هل يضر مع لا إله إلا الله عمل؟ فقال: عشي ولا تغتر. وهذا مثل عربي، وهذا مثل عربي. قلت لكم لما قيل لابن عمر رضي الله عنهما مقالة هل يضر مع لا إله إلا الله عمل، فقال: عشي ولا تغتر. وهذا مثل عربي. بين الخليل بن أحمد رحمه الله معناه فقال فيما يذكره رحمة الله عليه، يعني بمعناه يقول أن العرب تقول: عشي إبلك ها هنا، ولا تغتر أن تقول في مرعى آخر فممكن لا تجده. والمعنى أن الإنسان عليه أن يعمل. لذلك قلت أن لا إله إلا الله يعني شروطها، معناها ما معنى شروط كلمة التوحيد؟ يعني الحقوق والفرائض والعهود والمواثيق، هذه كلها بمعنى واحد، التي أخذت علينا بلا إله إلا الله، التي أخذت علينا. فإن كلمة التوحيد أي لا إله إلا الله، فإن كلمة التوحيد هي أعظم الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي أحسن الحسنات، ولذلك مواثيقها أوثق من الجبال الرواسي، أوثق من الجبال الرواسي. وإذا تأملنا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذه الشروط وأمعنا فيها النظر جيدا، فإننا سنجد أن مرجعها أو جماعها إلى ما قاله السلف رحمه الله تعالى في حقيقة الإيمان. ما قاله السلف رحمه الله تبارك وتعالى في حقيقة الإيمان، ماذا قال السلف في حقيقة الإيمان؟ قال السلف رحمه الله: الإيمان قول وعمل. ومن هنا نبدأ إن شاء الله تعالى، وركزوا معي جيدا، الإيمان قول وعمل، والمقصود بالقول هو قولان، وبالعمل عملان. وأما القول الأول يعني قول القلب، والمقصود بقول القلب هو التصديق والمعرفة والاعتقاد، وهذا كله بمعنى أو العلم. والمقصود بقول اللسان هو النطق والإقرار، والمقصود بعمل القلب هي الأعمال القلبية من الإخلاص والنية والصدق والمحبة واليقين وهذا. والمقصود بالعمل عملان، عمل القلب ذكرناه، وعمل الجوارح الذي هو ماذا؟ الأعمال الظاهرة التي سميها السلف فاعل الفرائض أو الأعمال الظاهرة. هذه الشروط كلمة التوحيد ترجع إلى هذه الجملة، فإن شروط كلمة التوحيد منها ما يكون من قول اللسان، يعني راجع إلى قول اللسان، ومنها ما يكون من قول القلب، ومنها ما يكون من عمل القلب، ومنها ما يكون من عمل الجوارح. فهي حقيقة وترجع إلى قول السلف أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا يجزئ قول بلا عمل. هذه الشروط يزعم أقوام ويدعي أناس أن الذي اخترعها هم النجديون، وهذا تسمع كثير من الصوفية والمتأثرين بهم يقولون هذه الشروط أو هذه شروط كلمة التوحيد بهكذا بهذا التركيب، هذا شيء إنما افتراه النجديون، وهذا ليس بصواب. فإن هذه الشروط التي قلنا هي معناها عهود ومواثيق دل عليها الكتاب والسنة والإجماع وأقوال سلف الأمة رحمه الله تعالى. وأجمل ذلك على سبيل الاختصار وأعزو لمن أراد أن يستدل على مثل هذا. أولا من القرآن ما يدل على أن لا إله إلا الله لها شروط، بغض النظر عن الأدلة الخاصة في الشروط المعينة التي ستأتي معنا إن شاء الله تباعا كالعلم واليقين، إلا أن القرآن دل على أن الإيمان له شروط كما قال الإمام الأجر رحمه الله تعالى. ومن الدلائل التي دل على ذلك أن الله جل وعلا جعل النجاة على العمل، يعني من أسباب النجاة العمل، فقال ربنا تبارك وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقال ربنا سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله، هذا قول لا إله إلا الله يعني كلمة التوحيد، ثم استقاموا، وهذا الترتيب كما يقال في المعنى، يعني ليس قولا مجردا، والله قال ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هذا في سورة فصلت. وفي سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال ربنا سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى قيل لا إله إلا الله، قيل الإسلام، وكله بمعنى واحد. فالعروة الوثقى لكي يكون العبد مستمسكا بها، وهنا المعنى كما قال وألمح إليه أبو الدرداء ومعاذ بن جبل، وكذلك حديث أيضا عبد الله بن سلام في الرؤيا التي رآها وفسرها له النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رأى أنه يعني ماسك بحلقة، قال تلك الحلقة عروة الإسلام، العروة الوثقى يعني. فالمراد بالمعنى هنا فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني النجاة، هذا المراد، يعني متى ينجو الإنسان؟ إذا استمسك بالعروة الوثقى، يعني إذا مات على الإسلام، إذا مات على التوحيد، إذا مات على الكفر بالطاغوت وبرع من الشرك، فقد استمسك بالعروة الوثقى. ماذا قال بعدها؟ لن فصام لها، يعني لن قطع له دون دخول الجنة كما قال معاذ. ولذلك لما حضر أبو الدرداء الرجل الذي كان في السوق يعني في الاحتبار وسمعه يقرأ هذه الآية أو يقول أمنت بالله كفرت بالطاغوت، فقال أبو الدرداء: نجا صاحبكم، أو هذا المعنى، ويشير إلى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا الكلام في النجاة في الآخرة، أي نعم كان السياق بكلام على المشركين في الدنيا لا إكراه في الدين، هذا الإسلام الظاهر، ثم رتب عليه النجاة في الآخرة الإسلام الحقيقي. قال: فمن يكفر بالطاغوت أي ظاهرا وباطنا ويؤمن بالله أي ظاهرا وباطنا فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني بالنجاة، مسك في النجاة لا انفصام لها دون دخول الجنة، والله سميع عليم. وهذا يدل على أن العروة الوثقى لا يكون العبد مستمسكا بها بمجرد القول، بل حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فهذه الأدلة كلها ثم دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام فيها نفي وإثبات. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ليس عبادة مجردة، ما لكم من إله غيره. والله رب العالمين قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فليست عبادة مجردة بل لا بد من اجتناب الطاغوت. وهذا كله دال على الشرطية بصيغ وأساليب كلام العرب في خطابها. كذلك من أدلة السنة الملمحة المشيرة إلى هذا الشرط وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي روي من غير وجه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو يقول في بعض الروايات لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. فقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ليس مجرد القول، بل حتى يأتوا بحقوقها وفرائضها، وهي من الكفر بما يعبد من دون الله، كما في حديث طارق بن أشيم عند مسلم من وحد الله أو قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وفي هذا الحديث قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وهذا يشير إلى المعنى الآية التي في التوبة في قوله تبارك وتعالى فإن تابوا. وهذه الآية كما قال ابن عباس حرمت دماء أهل القبلة، يعني أجمعوا أنها نزلت في الإسلام الظاهر، يعني الإسلام الذي يعصم الدم والماء. قال الله فإن تابوا أي تركوا عبادة الله العزة، وفي بعض التفسير أي تركوا الشرك. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني الأخوة الظاهرة في الدنيا تترتب ليس على مجرد القول إلى الله، بل حتى يتركوا الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الآية قبلها قال فخلوا سبيلهم. إذن هذه كلها تدل على معنى أنه لا إله الله ليست قولا مجردا، بل لابد من إتيان بحقوقها وفرائضها. وأما إجماع أهل العلم فقد نقل غير واحد من أهل العلم في كتب العقائد المختصرة والموسوطة المسندة الإجماع على أن الإيمان لا يستقيم إلا بعمل، وأن الإيمان لا يكون إلا قولا وعمل. وهذا معروف، حتى قال الإمام الأجر رحمه الله أني تأملت في 50 موضع من القرآن، بل ما زاد عن السنة و إجماعات أهل العلم كما نقله الشافعي والرازيان والإمام أحمد وغيرهم. وهذا أمر معلوم، يعني أنا فقط أختصر لكم الكلام حتى لا نطيل إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما أقوال السلف أو أفعالهم التي تدل على هذه الشروط، فأولا جاء ذكر هذه الشروط عن الحسن البصري رحمه الله، فإن الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى فيما ذكر أنه لقي الفرزدق الشاعر المعروف في جنازة كما رواه ابن أبي الدنيا وغيره، فقال له الحسن البصري رحمة الله عليه قال له ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فقال الفرزدق أعددت شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 في بعض الروايات 80 سنة. فالحسن البصري قال خذها من غير فقيه أو قال نعم العدة، وفي بعض الروايات قال له وما أعددت لها يا أبا فرس، يعني كنية الفرزدق، وما أعددت لها يا أبا فرس. فقال الفرزدق شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن البصري رحمة الله عليه إن للا إله إلا الله شروطا، إن للا إله إلا الله شروطا، وهذا رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. فقال له لا إله إلا الله لها شروط، ومما كان نصحه كما جاء في الروايات قال إياك وقذف المحصنة، وكان قال أبيات الفرزدق أخاف وراء القبر إن لم تعافي أشد من القبر التهابا وأضيق، إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدق، لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القيادة أزرق. صلى الله السلامة والعافية. قيل بكى الحسن لما سمع هذه الأبيات. فالشاهد هنا ماذا قال؟ قال إن لها شروطا، إن للا إله إلا الله شروطا. كذلك أيضا علق البخاري في الصحيح ورواه غيره مسندا بإسناد صحيح عن وهب بن منبه رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا كان من الذين قرأوا الكتب القديمة، يعني الكتب الأولى، كتب الأوائل وكتب أهل الكتاب يعني، وكان عالما وهم أهل بيت علم، همام ووهب أهل بيت علم، وكان من العلماء المعروفين يعني. قال وهب نبه لما قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فيما علق البخاري في الكتاب الصحيح، قالوا له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، يعني هي مفتاح الجنة، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح ليس له أسنان أو فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وهذا مثال مهم جدا ضبطه يلخص لك القضية. يقول ابن نبي معنى الكلام، يقول لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وقد روى الترمذي بإسناد لا يصح أن الصلاة مفتاح الجنة، وهذا المعنى وإن كان الحديث إسناده لا يصح إلا أن المعنى صحيح، فإن حديث عثمان الذي احتج به ابن خزيمة في كتاب التوحيد على الجهمية، مع ما عند ابن خزيمة من مخالفات، لكن في هذا الموضع احتج به على الجهمية في أن الإيمان هو المعرفة. فقال ابن خزيمة طيب من رد من بما رد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عثمان وعله البزار بالتفرد، من علم أن الصلاة واجبة عليه، من علم أن الصلاة واجبة عليه دخل الجنة. حديثنا لو أخذ بظاهره لقيل مجرد أن يعلم فقط أن الصلاة واجب عليه ولو لم يصلي دخل الجنة، وهذا ليس صحيح، فإن النصوص دلت على أن المراد بالعلم هنا ما استلزم عمله، بدليل تكفير تارك الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم بين المرء والكفر ترك الصلاة، وهذا عمل، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وعبد الله بن شقيق العقيلي يقول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إذن ترك الصلاة كفر عملي أكبر بإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص ماذا تدلك مع من علم أن الصلاة واجب فدخل الجنة؟ تدلك على أن ليس المراد أن يعلم علما، أن يعلم علما مجردا. ولذلك هنا نقول نفس المعنى، من مات وهو يعلم لا إله الله كما سيأتي معنا، ليس المراد أن يعلم علم مجرد أن لا إله الله، لا بد من العمل الظاهر بقدر ذلك العلم. لذلك يقول هنا وهب بن منبه رحمة الله عليه لما قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فقال عليه الرحمة بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح ليس أو له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. هذا أيضا كذلك من الدلائل من أقوال السلف، هي كثيرة جدا. يقول السلف رحمه الله تعالى من الدلائل على أنه لا إله الله له شروط وحقوق، وهو ردودهم على المرجئة والجهمية، فإن ردودهم على المرجئة والجهمية، المرجئة أهل بدع والجهمية كفار، في مسألة الإيمان من أعظم الدلائل على أن لا إله الله لا تنفع بلا شروط، فلابد لها من شروطها، فإنه لم ينتفع قائلها بالقول حتى إلا حين يستكملها، لابد أن يأتي بالشروط حتى يكون له بها النجاة في الدنيا والآخرة. فالمقصود أنه من بهذا الكلام أن السلف ردوا على المرجئة والجهمية، هذا يدل على أن لها شروط، ولذلك مما رد به الفضيل بن عياض رحمه الله على المرجئة بفعل الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا منع الزكاة، وهذا دليل عملي إجماعي على أن لا إله إلا الله ماذا؟ شروطا. فإن الصحابة حينما وقع في منع الزكاة وهم مرتدون، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، قال كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرناه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، فماذا قال أبو بكر؟ قال لما قال إلا بحقها، قال والزكاة من حقها. فأفهمنا أبو بكر وبعدين الصحابة أجمعوا ورأوا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، فرأينا فيما فعل أبو بكر رشدا، يعني صار في إجماع خلاص، يعني كان في نوع من اشتباه بداية، لكن بعدين أجمعوا على أن هذا الفعل رشد. ما هو الرشد؟ قتالهم وتكفيرهم، هذا رشد، والله قال قد تبين الرشد من الغي، هذا رشد عند الصحابة، يعني أجمعوا على أن هذا رشدا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. فالمقصود أن أبو بكر فهم أن المقصود أن أبو بكر رضي الله عنه فهم أن أداء الزكاة من حق لا إله إلا الله لابد. فلذلك يقول فضيل بن عياض لو كان قول المرجئة صواب أن الإيمان قول بلا عمل لما قاتل أبو بكر المرتدين، وهذا فقه عظيم يفهمنا ويرشدنا إلى أن لا إله إلا الله لا حقوق، هي الزكاة من حقها، ولا شك إذا كانت الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام من حقها، فإن ترك الشرك والبراءة من الشرك أعظم من من الزكاة وأعظم من الصلاة. لذلك كانت توبة من الشرك من الإيمان، كما قال الإمام إسماعيل القاضي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن كما في تفسيره في سورة التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة قال فإن التوبة من الشرك من الإيمان، وهذا من أعلى شعبه كما هو معلوم. لذلك لا تتعجب أن تسمع أقواما يقول لك تكفير المشركين ليس من أصل الدين، أو يصح إيمان امرئ لا يكفر المشركين. هذا لا يفهم ولا يعلم، لأن هذا لو كان يفهم أو يعلم لا لا لا لكان لو كان القول قوله لما قاتل أبو بكر مانع الزكاة، فإن مانع الزكاة منعه حقا واحدا من حقوق لا إله إلا الله، حقوق لا إله إلا الله سيتي منع عظيمة وجليلة وكبيرة، فمن حقوقها تكفير من كفره الله ورسوله، ومن حقوقها الكفر بما يعبد من دون الله، هذا من أعظم حقوقها، لأنه هذا أول ما فرض، يعني أول الله ما فرض على العباد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله فيما ذكره في الحجة مسندا من طريق الأوزاعي قال ما من نبي إلا بعث بالتوحيد، رقم واحد يبعث بالتوحيد ثم يؤمر بالصلاة والزكاة، قال ثم الشرائع لهذا تبع. فأول شيء أمرهم بالتوحيد والبراءة من المشركين، هذا أول شيء يأمر به الأنبياء، هذا هو البداية، يعني قبل فرض الصلاة وقبل فرض الزكاة. إذا كان الصحابة قاتلوا ناس منعوا حقا هو عظيم من حقوق لا إله إلا الله وهو منع الزكاة، فكيف بمنع تكفير المشركين؟ لا شك هم أشد وأولى بالكفر. كذلك مما يدل على أن لا إله إلا الله لها شروط نواقض التوحيد، فإن نواقض التوحيد والمكفرات التي توجب للمرء الخروج من الدين هذه من الدلائل على أن لا إله إلا الله شروطا، ومن شروطها ترك المكفرات. وقد قال جعفر بن محمد رحمه الله، وهو جعفر بن محمد بن علي يسمى جعفر الصادق كذا يلقب، ومحمد بن علي والباقر أبوه قيل لي لأنه يبقر العلم رحمة الله عليهم جميعا، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عنه سفيان بن عيينة قال سمعت جعفر بن محمد يقول وجدت علم الناس كله يرجع إلى أربع: أن تعرف ربك، وأن تعرف ما أمرك به ربك، وأن تعرف ما أراد منك ربك، وأن تعرف ماذا يخرجك من دينك. هذا هو علم الناس يرجع إلى أربع، منها أن تعرف ما الذي يخرجك من دين. فاجتناب المكفرات وإيجاب الردة لمن وقع في نواقض الإسلام المعروفة عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة، فهذا يدل أو دلالة ظاهرة على أن لله الله شروطا وحقوقا لا بد من اجتنابها. فهنا تفهم ضلالة زندقة من يقول لا نكفر أهل الشهادتين هكذا بإطلاق، أو لا نكفر أهل القبلة، وقد استنكر جمع من الأئمة هذا الإطلاق، ومنهم الإمام أحمد وإسحاق رحمة الله عليهما، أن يطلق الإنسان هكذا يقول لا أكفر أهل القبلة بذنب، هذا قال بذنب مع أن الكلام محتمل، فكيف من يطلق ويقول هكذا مطلقا لا نكفر أهل الشهادتين؟ هذا ليس من دين المسلمين. المقدمة الأخرى نقول شروط كلمة التوحيد، وانتبه لهذه النقطة لأنها مهمة جدا. شروط كلمة التوحيد يا إخواني على ثلاث مراتب، وركزوا جزاكم الله خيرا فيما نقوله بارك الله فيكم. شروط كلمة التوحيد على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أصل لا يقوم الدين إلا به في الشروط نفسها، والثاني كمال ينقص الدين بفقدانه. أعيد مرة أخرى، كلمة التوحيد لن تجد وصفا دالا على ما نقول مثل القرآن. الله ضرب لها مثلا، ما هو المثل؟ في سورة إبراهيم، افتح معي المصحف روح سورة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقرأ ما قال السلف في هذه الآية، خاصة كلام محمد بن كعب القرظي جميل جدا في هذه الآية. قال ربنا سبحانه، كذلك كلام ابن عباس قبله رضي الله عنهم جميعا، فقال الله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هي كلمة لا إله الله، كشجرة طيبة إلي النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا الوصف المعنى كلمة التوحيد. بعدين جاء الفضائل تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذا الفضل، فضل التوحيد، ونحن الآن نبحث كيف يثبت التوحيد، أما فضله هذا يأتي بعد ثبوته. طيب كيف يثبت التوحيد؟ ركز معي، ربنا قال هذا التوحيد مثله معناه، والقرآن يضرب الأمثال ليعقل الخلق ويدركون، يقول كمثل النخلة الذي يعرف أو لا يعرف إن النخلة يا عباد الله ذلك تلك الشجرة المباركة الطيبة فيها أشياء لو نزعتها يعني من النخلة لا تموت النخلة وتؤتي أكلها بالقدر الذي تبقى به، يعني لا تموت لا تذهب بإذن الله. وفي أشياء لو نزعتها من النخلة ستموت النخلة. وكذلك كلمة التوحيد وشروط كلمة التوحيد، فإن من حقوق التوحيد ما إذا أزيل زال أصل الإيمان، مثل إذا أزلنا جذع النخلة، إذا أزلت جذع النخلة ماتت النخلة. كذلك في أشياء في التوحيد إذا أزلتها زال التوحيد، لا يبقى توحيد ولو كان رسوميا عند صاحبه، يعني ينطق ويقول لك أنا مسلم وأنا أصلي وأنا أحج وأنا أزكي، خلاص الجذع غير موجود. فتوهمه لوجود أغصان وفروع وتمر هذا كله توهم لا ينفع، ويحسبون أنه موجود لكن الجذع غير موجود. ومنه أشياء لا، لو تفقد كبعض خوصها أو شيء من فروعها أي فروع النخلة فإنه ينقص بالقدر الذي ينقص به، لكن لا تموت النخلة ولا تزول بفضل من الله تعالى. كذلك كلمة التوحيد من حقوقها ما إذا زال لم يذهب أصل التوحيد لكن يبقى ناقصا، إما نقصان كمال واجب بمعنى يصير الإنسان عاصيا فاسقا تحت الوعيد، وإما أن يكون من كمال المستحب يفوت عليه ماذا العلو والدرجة والسبق في الإيمان، فيفوت عليه العلو والدرجة والسبق في الإيمان. إذن شروط كلمة التوحيد على ثلاث مراتب، يعني معانيها فيها مراتب هي أصل وهو الذي يسمى بالقدر المجزي لا يصح الدين إلا به، وفي قدر هو كمال واجب فمن تركه أو فوته يصير عاصيا فاسقا ولا يكون كافرا، وإنما هو تحت وعيد الله كما اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا للوعيدية. وفي قدر مستحب من فاته فاته الكمال المستحب وعلو الدرجة وفضائل أهل الإيمان الكمل وما أعد الله لهم، لهم الإيمان الحقيقي للسابقين بالخيرات، فهمتوا؟ يفوته لكن فاته الكمال المستحب ولا يكون عليه متوعدا. هذه ثلاث مراتب التوحيد أكررها مرة أخرى، ولا شك الإخوة الذين كلهم ابتداء أو مبتدئين وكذا لا بأس أن يكتب في دفتر ودوي مثل هذا، لأن بمثل هذه الأصول يفقه ما سيأتي إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. أعيد وأكرر، وأصل غلط الخوارج والمعتزلة في باب الوعيد وكذلك المرجئة أو الجهمية في باب الوعد، أصل الغلط عندهم هو أنهم ظنوا أن كلمة التوحيد والإيمان كله مرتبة واحدة. لو المرجئ والجهمي يراه ويتصور لو أزلنا جزءا أزلناه كله ولذلك يثبته على طريقته، والخارجي ينص وكذلك المعتزلي له تبع يقول أننا إذا أزلنا منه شعرا ذهب الإيمان كله، وكلاهما على طرفي ناقض. ولكن الجواب القسط العدل أن يقال إن من التوحيد ما إذا أزيل من حقوقه ما إذا زال عن العبد زال كل الإيمان فصار كافرا، ومن الحقوق ما إذا زال يكون عاصيا ولا يكون كافرا، ومن الحقوق ما إذا زال يكون مفوتا لصاحبه الدرجة والفضل وما يستوجبه أهل الإيمان الكمل في قوله تعالى مثلا إنما المؤمنون أي الحقيقيون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر ذلك مما أعده الله تبارك وتعالى لأوليائه من السابقين بالخيرات. طيب هذا وبين هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة الإيمان بضع وستون أو سبعون جزءا أو شعبة أولها أو أرفعها أو أفضلها لا إله إلا الله، وهذه الشعبة أعلى شعبة في الإيمان على الإطلاق، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة في الإيمان، فهذا يدل على أن الشعب ليست على درجة واحدة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذا هنا المقصود به أصل الدين، أقيموا الدين هنا أصل الدين ولا تتفرقوا فيه. لذلك قال بعد كبر على المشركين ما تدعون إليه مجاهد يقول لا إله إلا الله، ويقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله أحد التابعين اليمامي يقول لم يبعث الله نبيا قط إلا بهؤلاء الخمس، التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت والشرائع بعده، يعني تبع لهذه المذكورات. لذلك الأركان والفرائض والواجبات ليست على درجة واحدة. فهذه ينتبه لها في حقوق كلمة التوحيد، فإنها ليست على درجة واحدة، كذلك شروط كلمة التوحيد ليست على درجة واحدة. الأمر الآخر الذي نتكلم فيه ونقدم له، وهذه مهمة جدا حتى تفقه الشروط على ضوئها، أن شروط كلمة التوحيد، وهذا مبحث مهم أيضا، منها ما يتعلق بالإسلام الحكمي ومنها ما يتعلق بالإسلام الحقيقي. ما معنى هذا الكلام؟ الإسلام الحكمي يعني الإسلام الظاهر، وهذا يدخل فيه المؤمن والمنافق، فيدخل فيه المؤمن والمنافق. الإسلام الظاهر ما عصم الدم والمال، يسموا بعض الإسلام الحكمي ما عصم الدم والمال، النصوص جاءت بأنه يعصم الدم والمال، هذا يسمى الإسلام الظاهر. في شروط تدخل في الإسلام الظاهر من شروط كلمة التوحيد التي سنأتي بها، وفي شروط تدخل في الإسلام الباطن، يعني لا يدخل فيها إلا المؤمن، أما المنافق ومن باب أولى الكافر فهو خارج. وأقرب هذا بمثال حتى تفهموا، الإسلام الظاهر والإسلام الحقيقي. أما الإسلام الظاهر الذي هو عصم الدم والمال، فالمقصود به قول اللسان وعمل الجوارح كما قدمنا في أول الدرس، فإن قلنا أن هذه الشروط جماع رجوعها وموئلها إلى كلمة السلف قول وعمل. فقلنا أن القول قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل الجوارح وعمل القلب. فهنا بالنسبة للإسلام الظاهر كلامنا عن قول اللسان وعن عمل الجوارح، وليس كلامنا في الإسلام الظاهر عن قول القلب وعمل القلب، ليس الكلام أو محل الأحكام على قول القلب وعمل القلب، بل جاءت النصوص بالنهي عن التنقيب عن قلوب الخلق والبحث في السرائر والتفتيش في الضمائر، شريعة نهت عن هذا. وإمام شافعي قال والقاعدة الشرعية، يعني في معنى كلامه أن الأصل هو الظاهر ولم نبتلى بالصرائر، يعني لم نؤمر أن نفتش عنها، هذا ابتداء، فلا تنقيب عن قلوب الخلق، هذا هو الإسلام الظاهر. وهناك الإسلام، وهناك الإسلام الحقيقي. ما هو الإسلام الحقيقي؟ وهو ما جمع صاحبه بين قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح وعمل القلب، يعني ظاهر وباطن، هذا يسمى إسلام حقيقي. الإسلام الحقيقي رتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار، إما النجاة ابتداء وإما الدخول والخروج منها، كما هو معلوم في أهل التوحيد يخرجون بعدما يدخلونها إذا استوجبوا ذلك. فهمت؟ فالمقصود أنه إسلام يتعلق به النجاة، أما الإسلام الظاهر اللي هو قول اللسان وعمل الجوارح هذا تعلقت به أحكام الدنيا. لذلك نقول شروط كلمة التوحيد أو حقوق التوحيد أو فرائض التوحيد الموجبة المواثيق، هذه منها ما يتعلق بالإسلام الظاهر، يعني ما كان شرطا في قول اللسان وقول وعمل الجوارح، يعني يدخل في هذا الباب، ومنها شروط تدخل في قول القلب وعمل القلب ولا علاقة لها ابتداء في الإسلام الظاهر، يعني بقول اللسان وعمل الجوارح ابتداء، يعني لا نبحث عنها ابتداء. طيب، ومن الشروط ما علقت بها النجاة في الآخرة، فحينئذ أين تدخل؟ تدخل في قول القلب وعمل القلب، هذه تعلقت بها النجاة. واللي يعطيك هذا المعنى وتنتبه له جيدا الآتي، كل حق من حقوق التوحيد رتب عليه عصمة الدم والمال فهو من الإسلام الظاهر، وكل ما ترتب عليه دخول الجنة فهو من الإسلام الباطن. كله أعيد، ما رتب عليه عصمة الدم والمال، لأنه بهذا نعصم دمه وبهذا نعصم ماله في الدنيا، وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، كما في حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح، له ما على للمسلمين وعليه ما على المسلمين، واضح عصمة الدم والمال. هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى الإسلام الظاهر، كل حق رتبت الشريعة عليه أن بهذا نعصم دمه وماله فهذا من الإسلام الظاهر، وكل حق رتبت الشريعة أن هذا به ينجو في الآخرة وبه ينجو من النار وبه يرى رب العالمين في الجنة وبه يحشر مع المؤمنين وبه يخرج من النار إذا استوجب ذلك بالشفاعة وغيرها ونحو هذا، فهذا من الإسلام الحقيقي أو الإسلام الباطن الذي لا حظ للمنافق فيه. هذه قاعدة مهمة ومهمة جدا. لذلك كل شرط سنتكلم عليه مثلا نعطيكم مثال. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، لأن اليقين من قول القلب، مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. فنعتذر إخواني على الانقطاع. قلت لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. واضح؟ طيب هذا دليل يقين أنه من شروط كلمة التوحيد. طيب هذا اليقين هل هو موجود عند المنافق؟ الجواب لا، فإن الله تبارك وتعالى قال في المنافقين: فهم في ريبهم يترددون، وقال في قلوبهم مرض، فسرها جماعة من السلف الشك في قلوبهم مرض. لاحظ المنافق اللي هو مسلم الظاهر في ظاهر أحكام الدنيا، يعني الله تعالى وصفه بأنه في قلبه شك، مرض الشك، وأنه عنده ريب يتردد فيه. وغير ذلك وصفتهم الشيء بأنهم حيارة سكارة يترددون، وضربت لهم أمثلة بالماء والنار كما في سورة البقرة. فهم في ريبهم يترددون يا إخواني، ومع ذلك نحكم له بالإسلام الظاهر، وهو ليس عنده شرط من شروط كلمة التوحيد اليقين. نقول لأن اليقين من شروط الإسلام الباطني الذي تعلق به نجاة في الآخرة. أما من أظهر الإسلام بحقه الظاهر الذي يستوجبه في الظاهر، فإننا لا ننقب عنده يقين أو ليس عنده يقين، أقال صدقا من قلبه أم كذبا. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه، قال له: أشققت عن قلبه؟ لأن أسامة ألمح بحسب القرائن التي لاحظها في الرجل أنه قالها بلا صدق، وإنما أراد أن يعصم دمه وماله ولم يصدق في قولها، وإنما قال بها قالها تعوذا، أي من بارقة السيف. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لا شققت عن قلبه؟ وهنا إلماح وإشارة إلى أن إذا وجد الظاهر المقبول للإسلام الذي يحكم به لصاحبه، فإنه لا يبحث أقالها صدقا أم قالها يقينا وهكذا، لأن هذا من الباطل الذي لم نؤمر به. فمن الشروط ما يتعلق بالباطل. هذه مسألة ينبغي أن تنتبه لها، جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا. إذا علم هذا إن شاء الله اليوم سنأخذ شرط واحد ونختم به، وفي المجلس القادم نواصل ذكر الشروط. أول شروط كلمة التوحيد الذي سأتكلم عليه، وإن شاء الله يكون كلامي في الشروط يعني بحسب المقدمات التي قدمت لكم بها في بداية الدرس، فإنها مهمة جدا في ضبط مسائل شروط كلمة التوحيد. أقول وبالله التوفيق: من شروط كلمة التوحيد العلم بمعناها. العلم بمعناها، العلم، ونطبق الذي قلنا. أول شيء دليله من القرآن أدلة كثيرة جدا، لأن الله تبارك وتعالى كما قال القصاب في النكت أن الله تعالى مدح أهل العلم مطلقا وذم أهل الجهل مطلقا، هذا القرآن. فإن العلم ومدوح مطلقا والجهل مذموم مطلقا، هذا القرآن. ومن قرأ كتاب رب العالمين وجد هذا جليا. ومن الدلائل قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، إلى آخر الآيات. ومن التشبيه العالم بالبصير والجاهل بالأعمى، وهذا مثل سوء، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك أدلة كثيرة منها قوله تعالى، سنذكر دليلين. قوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول سفيان بن عيينة: من أراد يعرف فضل العلم فليقرأ هذه الآية، لأنه بدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بحسب الظاهر، خطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة له تبع، وهو عليه الصلاة والسلام قال: أنا أشدكم لله خشية، أو أعلمكم بالله أنا وأشدكم له خشية، فهو أعلم الناس بالله. والمعلوم في كلام العرب إذا كان الإنسان قد حصل معنى الكلام أو معنى الصفة، فتقول لمن رأيته قائما حصل معنى صفة القيام، فتقول له: قم. فمرادك الثبات على القيام أو الازدياد منه إذا كان مما يزداد منه، فهمت؟ وهذا المعنى في حق النبي عليه الصلاة والسلام وكل أهل الإيمان. فإذا قلنا للمسلم الذي أظهر الإسلام: اعلم لا إله إلا الله، إنما يراد أثبت على العلم أو يزداد منه، وقل رب زدني علما. وإذا خاطبنا الكافر بالعلم بكلمة التوحيد فإن المراد تحصيل معناها الذي دلت عليه حقيقة، الذي دلت عليه حقيقة كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. فالله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. كذلك من الأدلة في هذا الباب قول الحق سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال ربنا ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. طبعا هذه الآية فيها كلام يعني لأهل التفسير من عدة نواحي، ولا أرى المقام يعني مناسبا لمثل درسنا، لكن هي آية راجعوا خاصة إخوان طلبة العلم يفيدون فيها في باب التفسير في قضية الاستثناء الموجود في هذه الآية. ومعناها سأذكر لكم كلام إسماعيل القاضي كما في أحكام القرآن رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى في هذه الآية في قوله الحق سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الله تعالى يقول ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا، هذا استثناء، من شهد بالحق وهم يعلمون. يقول ليس يشفع، يقول إسماعيل القاضي هذا حفيد حماد بن زيد رحمه الله تعالى وهو من المدرسة الملكية العراقية رحمة الله عليه، يقول ليس يشفع عيسى ولا عزير ولا الملائكة يعني الصالحين عموما عليهم الصلاة والسلام إلا لمن وحد الله، يعني هؤلاء لا يشفعون إلا لمن وحد الله وشهد بشهادة الإخلاص وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى حق، وكل من وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى حق وكل من دونه عبد له من عيسى وعزير وغيرهم. فأما من لم يشهد بهذه الشهادة موقنا من قلبه عارفا بأن كل من ادعى من عيسى وعزير وغيره من دون الله باطل فلا يشفع له شفع لأنه يكون مشركا، قال والله أعلم. فالشاهد أنه الآية دلت على أن الذين يستحقون الشفاعة هم الذين يشهدون لا إله إلا الله وهم يعلمون معناها، وهذا فيه فضل كلمة التوحيد من جهة وأهل التوحيد أنهم يستوجبون الشفاعة، وفي إشارة لي بدلالة الحال لأن كلمة وهم يعلمون هذه الجملة تعرب حال، والحال كما هو معلوم في كلام العرب من المقيدات يعني يقيد الجملة، فكان كالقيد بمعنى القيد يخرج شيئا ويدخل شيئا، هذا القيد عند العرب. ما الذي أدخله؟ أدخل لنا معنى منطوقا أنه لا ينتفي أحد بشفاعة الصالحين من أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وسلم والملائكة بعد إذن الله إلا إذا كان عالما بالتوحيد. ومما أخرجه أن من جهل معنى التوحيد، هذا بدلالة المفهوم، أن من علم من جهل دلالة التوحيد ولم يعرف معناه فإنه لا يكون مستحقا لشفاعة الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلذلك الآية صريحة جدا في قضية اشتراط العلم بكلمة التوحيد. إلا أنني أنبه إلى أمر، أن قول السلف من علم أن الله حق هذا عند السلف يقتضي ثلاثة معاني بحسب كلامهم الوارد، والمعنى الذي نريده في كلمة التوحيد سنبين إن شاء الله ما هو العلم المراد. فإن السلف يطلقون من علم أن الله حق يعنون به توحيد الربوبية، يعنون به توحيد الربوبية، وهذا كما في تفسير قوله تعالى في سورة يوسف في آخرها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تعرفون كما نبه سعيد بن جبير في مروى بن المنذر في تفسيره أن هذه الآية مما يتأولها الخوارج تأويلا غلطا ينزلوا على أهل الإسلام، قل لك هؤلاء انظر يظهرون الإسلام وهم كفار بمجرد الذنوب والمعاصي يعني. فقال هذه يغلطون في تأويلها، ومعناها كما دلت على عبارة سلف جميعهم حتى بعضهم قال هي في النصارى، وهذا مثال لسبب التنزيل. قالوا هنا لا، ما من مشرك كما يقول مجاهد وابن زيد وابن أسلم وغيرهم، يقول ما من مشرك إلا وتلقاه يقر أن الله خالقه وهو توحيد الربوبية، يعني كلمة قال أنه يعلم أن الله حق يعني المقصود ماذا؟ أنه يعلم أن الله خالقه ورازقه ومحييه ومميته، يعني عنده أصول الربوبية جملة واضح. هذا إطلاق يعلم أن الله حق، ما من مشرك تلقى إلا يعلم أن الله حق، يريد السلف أنه ربه من جهة الربوبية العامة. وهذه الربوبية العامة وإن كانت هي برهان عظيم على الألوهية لكن ليست هي الغاية من خلق الخلق ولا هي التي يتحصل بها الدخول في الإسلام، هذا الإطلاق الأول. ويطلق السلف رحمه الله تعالى هذا المعنى يأتي في عبارة السلف وفي النصوص علم أن الله حق، المراد به أنه يعبد وحده لا شريك له وغيره باطل، وهذا معنى كلمة التوحيد. فإن الله تبارك وتعالى قال في موضعين من القرآن ذلك بأن الله هو الحق. ما معنى هو الحق؟ يعني الذي يعبد وحده، استحقاق العبادة أن يعبد وحده، وأن ما يعبدون أو ما يدعون من دونه الباطل، وفي آية هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ومن أدلة العلم في السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي عوانة: من علم أن الله حق، أو من علم أن لا إله إلا الله أو أن الله حق دخل الجنة. فالمعنى المتحصل أنه علم أن الله يعبد وحده لا شريك له. من علم أن الله يعبد وحده لا شريك له. وأنبه هنا لأمر ضروري، أن قدمنا أو تقدم معنا أن العلم على أن شروط كلمة التوحيد على ثلاث مراتب. قلنا أصل لا يصح الدين إلا به، وكمال يفوت به الواجب ويصيح صاحبه متوعدا، وكمال يفوت به علو الدرجة ويصير صاحبه يعني مغبون في الدرجة ولكن ليس متوعدا. طيب، هذه ثلاث مراتب. كذلك العلم، فإن العلم عند أهل السنة والجماعة يسموه المعرفة بعض السلف، وبعض يقول العلم، فإن العلم أو المعرفة تزيد وتنقص، يعني هي شعب تزيد وتنقص، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله في السنة الخلال وغيره، أن المعرفة تزيد وتنقص خلاف للجهمية. فالمعرفة تزيد يعني إلى كمال، كما يزيد كل أجزاء الإيمان، وتنقص حتى لا يبقى منها شيء لينعدامها. فالمقصود هنا أن العلم ليس على درجة واحدة. ما هو القدر المجزي؟ وهذا أهم شيء في الدرس تخرج به اليوم في شرط العلم. ما هو القدر المجزي الذي لا يصح العلم أو العلم بلا إله إلا الله إلا به؟ يعني لا يكون العبد مسلما أو متعلقا أو أتى بهذا الشرط إلا به. ما هو القدر المعين في هذا في كلمة التوحيد؟ نقول القدر المعين في كلمة التوحيد هو العلم الفطري، هو العلم الفطري. فإن الله تبارك وتعالى خلق كل مولود على الفطرة، والفطرة هي الإسلام كما قال أبو هريرة ومجاهد وغيره. وشرحت من قبل في دروس الفطرة أن الفطرة التي يقصدها السلف هي العلوم الضرورية التي لا تفتقر إلى استدلال. العلوم قسمين: في علم تولد به لا يحتاج إلى استدلال، يعني أنك تستدل على وجوده لأنه الله تبارك وتعالى ركبه في بني آدم، منه العلم بالله، استحقاق العبادة، لي منها الصفات الفطرية، وأجلها استحقاق الله للعبادة، ومنها العلو أيضا، فإن العلو من الصفات الفطرية. لذلك نقول إن العلم بكلمة التوحيد أن الله حق المراد بها هنا، أنا قلت لكم السلف يطلقون فيها ثلاثة إطلاقات، ذكرنا الإطلاق الأول أنهم يعنون أن الله حق بذلك توحيد الربوبية، ويطلقون أن الله حق ويعنون توحيد الألوهية، ويطلقون أن الله حق يعني له صفات، وضع أن له صفات سبحانه وبحمده. وصفات ربنا جل وعلا هي المراد بها الفطرية في العلم المجزي، في القدر المجزي. هناك صفات فطرية لا يصح الدين إلا بها، ومنها العلو. ومن أعظم الدلائل على اشتراط العلم بالعلو في القدر المجزي من التوحيد حديث الجارية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. يقول أبو سعيد الدارمي رحمة الله عليه، يقول: ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، يعني حديث الجارية، دليل على أن الرجل، يعني يقصد أي معين، يعني لو تكرمت إخوة أغلق الميكروفون حفظك الله، يقول: ففي هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل، ركز منه، على أن الرجل إذا لم يعلم، جاهل، إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن. يعني حديث الجارية دل على أنه من شروط أو من القدر المجزئ المعين في العلم بلا إله الله معرفة علوه سبحانه. وهذا الذي أشارت إليه الآية التي ذكرناها، فإن ربنا قال كما في سورة الحج وسورة لقمان: ذلك لأن الله هو الحق أن يعبد وحده، وأن ما يعبد من دونه، يعني الآلهة الأرضية، أم اتخذوا من دونه آلهة من الأرض هم ينشرون، يعني ينشرون الآلهة الأرضية، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أو الباطل، شوف التذييل، وأن الله هو العلي العلو الكبير. ولذلك قال الإمام أحمد: نعبد الله بصفاته. نحن معاشر أهل السنة نعبد ربا موصوفا معلوما ليس مجهول كما قال ابو من ابن مندى، يعني نحن نعبد ربا معلوم بصفاته سبحانه وبحمده تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. فالذي وجبي جيدا لا يقر بعلوه أو يجهل فضلا أنه ينكر أو يجهل، يجهل فضلا أن ينكر أو يجهل، لأن كلام الدارمي في الجاهل بالعلو وليس في منكر العلو، في فرق، في واحد ينكر العلو هذا كافر لا شك، وفي واحد يجهل العلو هذا أيضا كافر عند السلف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن العلم بالعلو من الإيمان الفطري الذي لا يفتقر إلى دلالة استدلال، وإنما دلالة الاستدلال يعني من جهة الخبر تزيدك يقينا وتزيدك اطمئنانا وتزيدك ثباتا ونحو ذلك. أما دلالة الفطرة فقاضية، والعقل معا بعلوه سبحانه على خلقه. والذين انحرفوا في هذا الباب فلم ينحرفوا إلا بشبه كلامية، واضح، أخذوها وتركوا ميراث الأنبياء، وإلا لو خلي الناس وفطرهم ما أقروا إلا بعلوه سبحانه وتعالى على خلقه. ولذلك من العلو من العلم الذي نضيفه وهو لا بد منه أنه يشهد أن الله يعبد وحده الذي في السماء، هذا مهم جدا. لذلك قال الدارمي رحمه الله كما في الرد على الجهمية، قال كما في حديث الجارية، ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، ولو كان عبدا فأعتق لم يجز في رقبة المؤمن، لأنه كافر لا يجزي إذ لا يعلم، شوف الكلام كله في الجاهل، إذ لا يعلم أن الله في السماء. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمارة إيمان، يعني حكم الإيمان، الأمارة هنا المقصود بها حكم الإيمان الظاهر أو البرهان الإيمان الظاهر أنه هذا مؤمن في الظاهر، قال جعل أمارة إيمانها معرفتها، أي العلم معرفتها أن الله في السماء، هذا هو علامة الإيمان أو برهان الإيمان أنه يعرف ربه في السماء المعبود بحق. قال رحمة الله عليه ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء. لذلك العلم بكلمة التوحيد وش يدخل فيه؟ يدخل فيه القدر المجزي أن يعلم أن ربه سبحانه وتعالى معبود وحده لا شريك له، يعني لا يستحق أحد العبادة من دونه. ثم في هذه المعرفة أيضا أن يعلم جهته، جهة المعبود، أو أن يعلم مكانه، مكان واجده، مكان معبوده، وهو ربنا سبحانه وتعالى بأنه علي أعلى بذاته. ثم يعلم أن له صفات فطرية كالحياة. ولذلك تجد كلمة التوحيد، وهذه من اللطائف في القرآن، كلمة التوحيد أينما تذكر إلا تذيل بالأسماء الحسنى والصفات العلى. تقرأ الله أعظم آية سيدة القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مباشرة بعد كلمة التوحيد أعظم ما يوصف الله به الحي القيوم، فالحياة القيومية من الصفات الفطرية، ومثل أيضا العلو به ختمت الآية وهو العلي العظيم، فهذه لابد منها في الصفات الفطرية. فيؤمن أن لله صفاتا سبحانه وتعالى داخل في هذا العلم. أشار لهذا الدارمي أيضا في النقد، فقال وهو يخاطب في زنادقة الجهمية، يقول لهم وأي تأويل أوحش من أن يدعي رجل أن الله كان ولا اسم له، يعني الله كان ولا صفة عياذا بالله، هي قالوا أسماء الله مخلوقة عياذا بالله، فينكرون صفات الله جملة سواء فطرية أو خبرية. فقال ما يقول الدارمي ما مدعي هذا بمؤمن، يعني الذي يقول أن الله لا صفات له هذا ليس مؤمن، يقول الدارمي وصدق رحمة الله عليه. قال ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم، شوف الكلام كله في العلم، كلام كله في العلم، حتى يعلم أن الله لم يزل إلها واحدا، يعني واستحقاق العبادة، يعني لا يصح إيمان عبد وهو يجهل أن الله يعبد وحده، لاحظ كلام الدارمي رحمة الله عليه، حتى يعلم أن الله لم يزل إلها واحدا، اللي هي الأزلية يعني بمعنى الأولية، أول بلا ابتداء، فالله لم يزل معبودا بحق سبحانه جل شأنه قبل خلق الخلق هو مستحق للعبادة وحده. يقول ثم بجميع أسمائه وجميع صفاته لم يحدث له منها شيء، كما لم تزل وحدانيته تبارك وتعالى، لم يحدث يعني لم يخلق صفة بعد أن لم يكن متصفا تعالى الله عما يقول الجميع، هذا المعنى. يعني أنبه هنا فقط أن أهل السنة والجماعة الصفات التي يشترطونها هي الصفات الفطرية أو العقلية، وهي ما كان من جهة الإثبات كالعلو والحياة والقيومية والقدرة والخلق والربوبية العامة، وهذا فهذه والبصر والسمع، وهذا هذه صفات فطرية ما كان من جهة الإثبات، وما كان من جهة النفي، يعني نفي نقائض هذه الصفات كالموت والجهل والعجز والنسيان، وهذا كله نفاه ربنا، وما ربك بغافل عما تعملون وما كان ربك نسيا ونحو ذلك. فهي الصفات ملازمة للربوبية يا إخواني، فينفي نقائصها ويثبت كمالاتها لله جل وعلا، ذي أمر فطري. وفي صفات خبرية يعذر الجاهل بجهلها قبل الخبر، كما بين الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. لذلك نحن إذا قلنا خلاصة الكلام، إذا قلنا أن العلم قدره المجزئ فيه ما هو؟ قدره المجزئ فيه أن يعلم أن الله يعبد وحده لا شريك له، ويعلم ذلك أن له صفات فطرية واضح موصوف بها سبحانه، لم يزل عليا، لم يزل حيا قادرا عليما قويا، وهذه الصفات التي هي لله تبارك وبحمده لا إله إلا هو ولا رب سواه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونتم في المجلس القادم إن يسر الله تعالى اللقاء والبقاء. والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه في ميزان حسناتنا، والحمد لله رب العالمين.